نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، أحبتي في الله، يروى أن مجاعة قد ضربت بلدا من البلدان، فقام الوالي في البلدة المجاورة خوفا على أهلها من المجاعة أن أمر كل رجل وامرأة في القرية أن يخرج بكوب واحد من الحليب، ثم جعل قدرا كبيرا في وسط هذه القرية، وخرج الوالي وقد أمر الناس كل رجل وكل امرأة أن يسكب في هذا القدر كوبا واحدا من الحليب متخفيا حيث لا يراه أحد، فاندفع الناس كل مستخف ومعه كوبه يسكبه في القدر. فلما كان الصباح وفتح الوالي القدر ليطعم الفقراء والمساكين، وإذا بالقدر مملوء بالمال. ما الذي حدث؟ إن كل واحد من أهل هذه القرية قال في نفسه: وماذا يضير إن وضعت كوبا من الماء، وما يضير هذا الكوب من الماء مع أكواب اللبن الكثيرة. الكل فكر بنفس هذا المنطق: وماذا يفعل كوبي أنا؟ فمالي ولو وضعت كوبا واحدا من الماء، هل يعكر صفو هذا القدر الكبير من اللبن؟ إن أعظم لحظة وأقسى لحظة في حياة المرء حينما يخونه عمله، حينما يخونه جهده. تخيل معي لو أن إنسانا عاش هذا الزمان الطويل في عمره، في هذا العمر الطويل القصير، لأن الدنيا كلها قصيرة، أعمار هذه الأمة قصيرة، لكن الإنسان في هذا العمر الذي هو طويل بالنسبة له، وكل إنسان له مشروع في حياته، قام هذا الرجل يريد أن يدخر مالا، إما ليزوج ابنته، أو أن يشتري عقارا، أو أن يبتني دارا، أو أن يحج. ظل يدخر طيلة حياته مذ أن عمل، حتى إذا بلغ 60 أو 70 أو قرب من ذلك، يفتح الصندوق فلم يجد فيه شيء. هذه خسارة، حسرة، هذه أقصى لحظة على الإنسان حينما يقدم على ربه تبارك وتعالى بصحيفة طويلة عريضة. هذه الصحيفة ثمرة 70 سنة أو 60 أو 50 أو 40 أو 100، حتى إذا ما وقف بين يدي الله عز وجل لم يجد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إياه أن يخونك عملك في أحلك اللحظات، في أصعب الأوقات، في أشد ما تكون حاجة إلى حسنة أو إلى عمل صغير. اسمع معنا. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد ذات يوم، جلس بين أصحابه، وما أحرج هذه الأمة أن تعود إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وما أحرج المجالس اليوم أن تستنير وأن تضيء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في مسجده، وإذا بأعرابي قد دخل المسجد يريد أن يصلي فصلى. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان ارجع فصل فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقام الرجل يعيد صلاته، فلما انتهى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو الرجل ما صلاش، الرجل وقف وكبر كما يكبر الناس، ثم ركع ثم قام ثم حوى ساجدا ثم قام بين السجدتين. هذه الصلاة لم ينتقص منها ركن ولم ينتقص ركعة، وما فعل شيء. فلما قام بالثالثة قال النبي له بعد الصلاة: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال: والله يا رسول الله ما أحسن غير ذلك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى كل واحد منا أن يعلم صلاته على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما هي تشبه صلاة النبي وإما تشبه صلاة الأعرابي. وكذلك كل عمل لا بد أن تتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يأتي بعد هذا الزمان الطويل من عمره بصلاة وصيام وزكاة وحج وبر، حتى إذا كان بين يدي ربه تبارك وتعالى لم يجد شيء، إما لأنه لم يؤدي العمل كما أراده ربه تبارك وتعالى، أو أنه لم يكن فيه مخلصا، أو أنه أداه وكان فيه مخلصا لكن له شوائب من سيئات مضت أخذت من حسناته، كما في حديث المفلس: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج. وعدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا من البر يأتي بهذه الصلاة وهذه الزكوات وهذه الأعمال الصالحة، لكنه يأتي أيضا وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ حق هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرحت عليه من سيئات غريمه فأدخل النار. لذلك المعول بعد رحمة الله عز وجل العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ماذا قال ربنا؟ قال: خير البرية، ولم يقل خير البشرية. فدل ذلك على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممن زكاهم الله واصطفاهم أفضل حتى حتى من ملائكة الرحمن عند الله. العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا ينبغي للمرء أن يقف عند حد العمل الصالح، لا، بل لابد أن يراجع نفسه كيف أدى هذا العمل ولماذا، حتى إذا أداه على الطريقة التي تنبغي وكان فيه مخلصا لله تبارك وتعالى وجب عليه أن يحافظ عليه. ما سمعنا يوما أن رجلا اكتنز كنزا أو عثر على كنز ثم تركه هكذا، إنما الأعمال كنوز موصودة لا تفتح إلا في يوم اللقاء. الأعمال موصودة محبوسة في صندوق، قال الله عز وجل عن هذا الصندوق: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. يبقى الإشكال في العمل الصالح ليس في مجرد تأديته، لا، أولا ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه في الأعمال الصالحة وأن يكثر منها، كما ينبغي عليه أيضا أن يجودها، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان صاحبه مخلصا لله عز وجل متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فعل ذلك من اجتهاده في العمل الصالح ومن تحقيق المتابعة والإخلاص فيه، لا بد وأن يحافظ عليه. لماذا؟ لأن الأعمال قد تتفلت بين يديه وهو لا يدري. قد اغتبت رجلا، ربما قد مات، وربما أصلا ليس من بلدتك ولا من قومك، لا تحسب أنك ستترك سدى، لا، إنما الكتبة يستنسخون ما كنت تعمل. تخيل كم من مجالس الناس اليوم إلا من رحم الله قد تلوثت بالغيبة والنميمة والكلام على أعراض الناس، بل كم من حياة الناس إلا من رحم ربي قد تلوثت بالذنوب والمعاصي والموبقات. كل ذلك يأكل من أعمال الناس وهم لا يدرون، حتى إذا ما أتى يفتح الصندوق لم يجد شيء. استمع معي إلى هذا الحديث، فقد أخرج ابن ماجه وصححه الألباني من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا الحديث من أعظم الأحاديث ترهيبا لأصحاب الأعمال. لمن؟ لأصحاب الأعمال، فكيف بمن ليس له عمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة. لهم حسنات، ومش أي حسنات، حسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. تخيل، دي مش تحوش العمر، مش ادخار العمر، دي حسنات أمثال الجبال. والله لو كانت أموال أمثال الجبال لمات الإنسان كمدا وحزنا عليها. حسنات أمثال الجبال. اسمعوا يا أصحاب المحامين، يا أصحاب الخلوات، اسمعوا: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، وفي رواية حلهم لنا، أي بين لنا حليتهم، أن نكون منهم ونحن لا ندري. قال أما والله إنهم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا لمحارم الله انتهكوها. إذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبا. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. تخيل أي وجه قد اسود هذا، وهو يرى حسنات كأمثال الجبال تضيع هباء منثورا أمام عينيه. أي وجه قد اسود في هذه اللحظة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. أي حسرة هذه، وأي خسارة تلك؟ أعمال لها حسنات كأمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. لذلك اسمع في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن خمس. ما فيش حد هيعدي، لا ظلم اليوم حيث لا نسيان ولا تضارب في الحسابات ولا أخطاء، لا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. خمس أسئلة. أنت يعني هل تستطيع أن تصدق هذا؟ أن إنسان قد يعلم علم اليقين أنه متعرض لاختبار وامتحان، لاختبار وامتحان، ثم توضع له أسئلة الامتحان بين يديه ويعطى الفرصة عمره. بقول لك من ساعة اتولد أسئلة الامتحانات هتتسأل الأسئلة دي والإجابات هي، وأمامك العمر الطويل، حتى إذا قدم بين يدي الله عز وجل وجد الإجابة خطأ أو أنه لم يجب أصلا. ده الواحد لو عنده ولد في ثانوية وبيجيب له مدرس خصوص لكل مادة، ويجي المدرس يقول له بص المادة ده هي الأسئلة هي، اقعد ذاكر. المدرس الثاني في كل المواد الأسئلة هي والإجابات، ما تذاكرش بقية الكتاب بس ذاكر الأسئلة والإجابات. ويجي آخر السنة يشيل مادة ولا يسقط، ماذا يفعل معه والده؟ لماذا نضرب الأمثال بعيد عن أذهاننا؟ نحن نعيش هذا المثال. هذه الأسئلة بينها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإجابات هنا في بيت الله نسمعها ليل نهار، عن عمره فيما أفناه. هذا العمر الطويل ماذا فعلت فيه؟ والسؤال التالي: وعن شبابه فيما أبلاه؟ أوليس الشباب من العمر؟ السؤال الأول عن عمره فيما أفناه، والسؤال الثاني وكأنه مكرر، ما هو العمر، فترة الشباب من العمر. قال أهل العلم: إن فترة الشباب من العمر نعم، لكن الله عز وجل سيحاسب المرء عليها حسابا خاصا مستقلا. ليه؟ لأن الله أعطاه في هذه الفترة من القوة والنشاط والحيوية وتمام النعم وكمالها ما يستوجب أن يسأل عنه. عملت إيه وأنت في تمام القوة والنشاط والفتوة والحيوية؟ الشباب اللي بيتكاسل عن الصلاة وعن أداء السنن لا ينبغي هذا لكبير في السن، فكيف بك؟ الشباب الذي يتثاقل عن صلاة الفجر لبرد أو حر أو غير ذلك، لا ينبغي ذلك لكبير السن أو مريض، فكيف بك أنت؟ وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ المال الغش النهاردة ضرب أطناب الأرض. تروح تشتري رجل مزارع قد يجعل الله عز وجل زرعته سبب إن يعيش ويقتات منه، يعطيه دواء مغشوشا أو بذورا مغشوشة، كيف يطعم؟ كيف يأكل هذا الحرام؟ كيف يغمس يديه في هذا الغش ثم يلعق أصابعه بعده؟ وذاك الذي يتجر في أدوية فاسدة مغشوشة يقتل بها المرضى، أين ضميره؟ وقبله أين دينه؟ ثم أين نخوته؟ وأين إنسانيته؟ هذا الذي يغش في البيع والشراء وفي التجارة ويأكل أموال الناس ويهضم الناس حقوقهم ويفعل، كيف يعيش؟ ستسأل عن هذا المال من أين اكتسب؟ من أين اكتسبته؟ ثم بعد ذلك وفيما أنفقته؟ وماذا عمل فيما علم؟ وماذا عمل بعدما سمع آيات الله تتلى عليه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تروى بين يديه وأخبار الصالحين تتلى أمام عينيه؟ الأعمال. لذلك في الحديث القدسي يقول الرب جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي تكاسل ولم يعمل أو عمل وضيع عمله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين المجاهدين المحتسبين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اعلموا عباد الله أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أما بعد، الوقوف بين يدي الله عز وجل طويل، وقوف طويل قدره كخمسين ألف سنة. لو أن المرأة سيقف خمسين ألف سنة في ظل المملوك لكان طويلا عليه، فكيف والشمس دانية من الرؤوس والقلوب قد بلغت الحناجر؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، شديد طويل شدته تكفي وطوله يكفي، فكيف إذا جمعت الشدة إلى الطول؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة شيء عظيم، فكيف بما بعد الزلزلة؟ تخيل لو أن عظيما من الخلق، وزيرا كان أو رئيسا أو ملكا أو سلطانا أو أميرا، قال عن أمر من الأمور أنه عظيم. كل واحد يفكر في عظمة الأمر على قدر صاحبه. لو واحد ديك عطية عظيمة هتقعد تفكر، تكون العظمة على قدر معطيها. تخيل ولله سبحانه المثل الأعلى، يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو اليوم، هذه طبيعة هذا اليوم، وهذه الشدة طوال 50,000 سنة. يبحث الإنسان ويقول أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الأعمال، ينبأ الإنسان بأعماله السالفة. لو أن الله عز وجل الآن قبض أرواحنا وقبرنا جميعا وعاينا من أهوال القبر والموت والحساب والقيامة والبعث والنشور، ما ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم وكلامه الحكيم. ثم أتاك سائل يسألك ماذا تريد؟ سألوا أهل المقابر ماذا يريدون، ماذا يتمنون على الله الآن؟ إجابة واحدة للجميع، إجابة: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم البشير وجاءكم النذير، يا ليتنا نرد. هذا الكلام لنا نحن المعنيون بهذا الكلام، المخاطبون به. فلو أن الله عز وجل أطلق لنا أمانينا فرددنا من قبورنا وعدنا، ماذا كنا نصنع؟ لو أن أهل القبور الآن عادوا، أقامهم الله عز وجل من قبورهم وبعثهم إلى دار الدنيا، ماذا كانوا يعملون؟ إحنا مش ضد العمل، ابني وصنع وازرع واكسب، كل هذا حلال، لكن إياك أن تنسى مصيرك بين يدي الله، إياك أن تنسى العهد الذي بينك وبين الله، إياك أن تنسى أن الله عز وجل إنما أوجدنا وخلقنا لعبادته، إياك أن تنسى يوم العودة والوقوف بين يدي الله عز وجل. تخيل بعدما قبلنا، كل واحد يتخيل كده دخل قبره وعاين معاين من سكرات الموت ولحظات خروج الروح، وهو يغسل ويكفن ويقبر، حتى إذا دخل وأوقفه الملكان يسألانه، فإذ بملك يقول له ماذا تريد؟ تبقى لك أمنية واحدة، طلب واحد، ماذا تريد؟ فيقول يا رب أريد أن أعود فأعمل غير الذي كنت أعمل. فيقول الله عز وجل له قد عدت الآن وأنت في الأمنية، فماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع فيما تبقى لك من حياة والآجال مجهولة والموت لا يفرق بين صحيح ومريض وكبير وصغير وشاب وشيخ؟ لا، لكل أجل كتاب. ماذا أنت صانع بعد عودتك من القبور إلى هذه الدور؟ ماذا أنت صانع بعدما عينت الزلزلة الشديدة العظيمة؟ ماذا أنت صانع بعدما عينت من أهوال الآخرة وغروبها وقروبها ما قد امتلأ في كتاب الله وتلي على مسامعك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن في الأمنية، جميعنا في الأمنية، الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، إذا ماتوا انتبهوا. ليس الإشكال في الموت، فالكل ميت، ولكن الإشكال على أي حال ستموت والإشكال الأعظم حينما تسأل عن هذه الصحيفة من تلكم الأعمال، وقد أعطاك الله الزمان والطويل والعمر المديد والصحة والعافية، ليس الإشكال في الموت ولكن الإشكال فيما هو بعد الموت. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، فلقد أقرأكم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في منخفك واتقاك وحضر سخطك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر الجن يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الزيغ والفساد. اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم خذ من وصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ من وصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.